لا إله إلا الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قال رحمه الله: في الحديث دليل على أن قبور المشركين لا حرمة لها، وأنهم يجوز نبش عظامهم ونقلهم من الأرض للانتفاع بالأرض إذا احتج. نعم، نبش عظامهم شوي وأنه يجوز نبش عظامهم ونقلهم من الأرض للانتفاع بالأرض إذا احتيج إلى ذلك. نعم. واختلفوا في نبش قبورهم لطلب ما يدفن معهم مما رخص به كثير. واختلف في نبش قبورهم، نعم، لطلب ما يدفن معهم مما فرخص به كثير من العلماء. حكى ابن عبد البر عن أبي حنيفة والشافعي قال: وكرهه مالك ولم يحرم، وكان الناس يفعلون ذلك في أول الإسلام كثيرا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبر أبي رغال فأخبرهم أن معه غصنا من ذهب فنبشوه واستخرجوه. غصن؟ نعم، غصنا من ذهب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبر أبي رغال فأخبرهم أن معه غصنا من ذهب فنبشوه واستخرجوه منه. ظاهر لا ريب أنه لمن هذا مال قبورهم غير محترمة، والمال يعني لا يترك، ففي هذا تضييع له مال. وهو مال مضيع متروك، يعني الذين وضعوا المال معها وهو فيؤخذ ويكون أشبه ما يكون يعني بالركاز، كأنه يشبه أن يكون ركازا، لأنه فسر الركاز بدفن الجاهلية. نعم. ومن العلماء من كره ذلك منهم الأوزاعي وعلل بأنه يكره الدخول إلى مساكنهم خشية نزول العذاب، فكيف بقبولهم؟ لا، هذا ما هو. نعم. وكره بعض السلف نبش القبور العادية المجهولة خشية أن يصادف قبر نبي أو صالح، وخصوصا بأرض الشام كالأردن. ونص أحمد على أنه إذا غلب المسلمون على أرض الحرب فلا تنبش قبورهم، وهذا محمول على ما إذا كان النبش عبثا لغير مصلحة، أو أن يخشى منه أن يفعل الكفار مثل ذلك بالمسلمين إذا غلبوا على أرضهم وبالحديث دليل على أن بيع الأرض التي في بعضها قبور صحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب شراء هذا المربد. وهذه المسألة على قسمين، أحدهما أن يكون المقبور في الأرض يجوز نبشه ونقله كأهل الحرب ومن دفن في مكان مقصود. كأهل الحرب وش؟ كأهل الحرب ومن دفن في مكان مقصود، فهذا لا شك في صحة البيع في الأرض كلها وينقل المدفون فيها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل عظام المشركين من المقبرة. والثاني أن يكون المقبور محترما لا يجوز نبشه، فلا يصح بيع موضع القبر خاصة، ولا يصح الباقي يخرج على الخلاف المشهور في تفريق الصفقة. يخرج على الخلاف المشهور في تفريق الصفقة. ولو اشترى أرضا فوجد في بعضها عظام موتى ولم يعلم هل هي مقبرة أم لا، فقال ابن عقيل من أصحابنا بعض الشافعية في زمنه: لا يصح البيع في محل الدفن. لا يصح البيع في محل الدفن، لأن تلك البقع إما أن تكون مسبب وإما أن تكون ملكا للميت قد وصى بدفنه فيها فيكون الحق بها ولا ينقل إلى الورثة. وهذا الذي قالوا هو الأغلب، إلا فيحتمل أن يكون الدفن في أرض مغصوبة أو مغارة للدفن، إلا أن هذا قليل أو نادر فلا يعول عليه، والله أعلم. والمنصوص عن أحمد أنه إذا دفن في بيت من داره فلا بأس. نعم، والمنصوص عن أحمد أنه إذا دفن من داره. نعم، فلا بأس ببيعه ما لم يجعل مقبرة المسبب. أصبر، لا إله إلا الله. والمنصوص عن أحمد، نعم، أنه إذا دفن في بيت من داره فلا بأس ببيعه ما لم يجعل مقبرة المسبب. وفي الحديث دليل على أنه يعني يريد أنه لا بأس ببيعه، ولكن ليس معنى هذا أنه ينبش، يباع البيت ويبقى القبر مكانه. لأن هذا واضح، إذا دفن الرجل ببيته هذا واضح أن البيت باق على ملك مثلا ملك الوارث. الله المستعان. لا إله إلا الله. هذا البيت الذي كانت فيه عائشة أم المؤمنين، وبقية الأبيات أبيات أمهات المؤمنين، لما أمر الوليد بتوسعة المسجد النبوي، وليد بن عبد الملك أمر بأن تشترى هذه الدور من أهلها من ورثة أمهات المؤمنين. والذي يظهر من بيت عائشة يعني فيه يعني أمكن غير يعني المكان الذي الحجرة التي فيها القبور، يعني ما كانت تسكن وترقد وتنام وتصلي في تلك الحجرة، فكان فيها متسع. فهدمت تلك الأبيات ولم يبقى إلا الحجرة، حجرة التي فيها القبور. لأن هذا المعروف، ما في غرف أخرى هذه خالية، لا، بل لم يبقى إلا الحجرة. نعم. وفي الحديث دليل على جواز قطع النخل لمصلحة في قطعه، نص على جوازه أحمد إذا كان في داره نخلة ضيقت عليه فلا بأس أن يقطعها. وكره جماعة قطع الشجر الذي يزمن، منهم الحسن والأوزاعي وإسحاق، وكره أحمد قطع السدر خاصة لحديث موسى ورد فيه. السدر؟ نعم. على كل حال هذا ما أصله إن ما ينبغي إتلاف المال الذي ينفع، لكن إتلاف مال من أجل الإصلاح، يريد يبني هذه الأرض، يتوسع يبني فيها مساكن مجالس، فيقطعها، يقطع الشجرة والنخلة والسدر لهذه المصلحة، كما أنه يهدم الجدار من أجل أن ينشئه قوياً، لأنه يحتاج إلى أن يبني فوقه. أما أن يقطع الشجر النافع المثمر بلا مصلحة، هذا من تضييع المال. نعم. لحديث خاص بقطع، وكره أحمد قطع السدر خاصة لحديث موسى ما ورد فيه، وقال قل إنسان فعله إلا رأى ما يكره في الدنيا. لا حول. ورخص في قطعه آخرون. إيش؟ ورخص في قطعه آخرون. نعم. والله أعلم. انتهى. باب الصلاة في مرابط الغنم. صلاة المرء باب الصلاة في مرابط الغنم. في مرابط الغنم. نعم، مساعد.